إذاعة دعاة الجهاد، تستمعون الآن إلى موجز لأهم الأنباء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهم أخبارنا ليوم الأحد الموافق للثاني عشر من شهر شوال. عصابات الأسد والميليشيات الشيعية المساندة لها تتقدم باتجاه طريق الكاستيلو تحت غطاء جوي روسي وحشي وأسدي مكثف، في ظل اشتباكات عنيفة مع المجاهدين، والمعلومات الأولية تشير إلى سيطرة العصابات الأسدية على بعض أجزاء هذا الطريق الاستراتيجي في سعي منها لعزل أحياء حلب الشرقية عن الريف الشمالي. وناشطون يحذرون الإخوة المسلمين في حلب من محاولة عبور طريق الكاستيلو حرصا على سلامة. المجاهدون يسيطرون على عدد من النقاط في محيط بلدة ساسا بغوطة دمشق الغربية، ويوقعون عددا من القتلى والجرحى في صفوف العصابات الأسدية إثر هجوم مباغت من قبل المجاهدين على نقاط تمركز شبيحة ومرتزقة الأسد في المنطقة. عصابات الأسد تجدد محاولة اقتحام مدينة داريا في الغوطة الغربية بالتزامن مع قصف عنيف بالبراميل المتفجرة والمدفعية الثقيلة وصواريخ أرض أرض. خروج مظاهرة حاشدة في مدينة حمورية بالغوطة الشرقية بدمشق نصرة لإخوانهم في داريا، مطالبين الفصائل العسكرية المتواجدة على الأرض بعمل عسكري للتخفيف عن مدينة داريا المحاصرة والصامدة. المجاهدون يدمرون راجمة صواريخ تابعة لعصابات الأسد في مطار النيرب العسكري المحتل في ريف حلب الشرقي بصاروخ ميم دال، بالتزامن مع تدمير مدفع ثقيل وجرافة على جبهة الكاستيلو. شهيدة وأكثر من 10 إصابات في صفوف المسلمين بعضها حرجة جراء قصف الطيران الأسدي مدينة الحولة بريف حمص الشمالي بالقنابل العنقودية صباح اليوم. طيران الاحتلال الروسي لا يتوقف أو يهدأ عن استهدافه بمئات الغارات الجوية يوميا كل من طريق الكاستيلو ومنطقة الملاح والليرامون بالقنابل العنقودية والفوسفورية والصواريخ الفراغية، سعيا منه بالتعاون مع عصابات الأسد وميليشياته السيطرة على هذه المناطق الهامة والاستراتيجية لإكمال طوق محاصرة مدينة حلب. المجاهدون يتمكنون من بسط سيطرتهم الكاملة على بلدة كنسبة وقلعة شلف وشير القبوع، وتحرير كافة النقاط التي تقدمت عليها عصابات الأسد وميليشياته خلال الساعات الماضية. سقوط برميلين متفجرين من الطيران المروحي الأسدي على حي الميسر في مدينة حلب تزامنا مع قصف جوي عنيف على المحاور الشمالية لحلب. موجزنا انتهى.